من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. طاغولة طغيان والجلاوة بها مشك وتلك الأسنور خويدرش. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني كاتك أو كالزوربو يتروي لهاد كأوي بما يتولى سلزوية أخنك حقروا ميربان أفرمي هاو ما نبيت لنا كشتيا كما تهدش إلى حسن ريخوية درشيت في يوتي طغيان في ناسي سلفيش وطغيان. أفرمي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. واتى رؤوس طواغيت إبليس. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. وليت إلا جادو كان فاطشيا كان سحر بازا كان أو شتاني كوائلين أو أني كان جاني أدن وأزاداني خلق شون أنزان كانت تنزل عليهم الشياطين. شياطيني دا عباري بولايا دي تخوارو بولايا او شانان بيغلا. رواهما ابن ابي حاتم وبخاري بمعلقه ناويتي، وابن حجر شفرمي اسناده قوي. وهذا قول الله امام عمر ولا جابر ورزا اخوان النبي سانتك بقوته كواتامش او يكاغين وجاد وقروا فاطشيكا هل قريته بوكي؟ هل قريته بو الشيطان؟ وقال مالك رحمه الله: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. إمام مالك رحمة الله خالي به أفرم الطاغوت همو أوشتان أقريته كأبرسريت لغير إخوة. كل ما عبد من دون الله، طبعا وهو راضي بذلك، أقر رازي به فيه، أقر رازي نبي في نوت الطاغوت. يعني يوكا في عمر عيسى فرسن هو طاغوت نعشك ورازي نبي وملائكة فرسيت ملائكة رازي بوا نخير يا يوكا في عمر فرسي صلى الله عليه وسلم آية في عمر صلى الله عليه وسلم بوا رازي نخير يوكا وأولياء فرسي ليه فارتو هانا يبوا با آية أولياء بوا رازي نخير. فكل ما عبد من دون الله أو أنك أفرسيا لغير إخوة لإنسان كان والرازيبة يعني ملائكة أو كوا فشاي خوي أي بنيت كخلقي رشد الركوع بوي فشاي خوي أي بنيت كخلق سجدة بو أبا يعني ركوع سجدة عبادته رازيشة كأوي بو بكري هو طاغوت. جوري تفسيرك إمام علي رحمة خالد. قال العماد بن كثير رحمه الله: الطاغوت الشيطان وما زينه من عبادة غير الله. فالمي طاغوت مثل الشيطان وهل وأهم أوشتانك شيطان أي رازينة وبخلق لعبادة كدينا وغيره. قلت: وذلك المذكور بعض أفراده. يعني طاغوت معنى شيطان بمعنى كاهن بمعنى أو نبي أم هنديك. وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حدا جامعا فقال إمام ابن القيم رحمة خالي به بناسي كله حده يعني تعريفي كله فمن التعريف حد مصطلحك أهل منطقة وعلماء بكاري دينا فالمات ابن القيم بناسي كردوة بناسي كتواو جامع هم يكتب فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده هرشي كعبد سنوري خوي دريكا من معبود أو متبوع أو مطاع أويك لحد خوي دركا لفلسطين لعبادة بوكردنا عبادة تنهاب الله أو لو سنور دريكا غير خوش فلسطين أو تجاوزك لايدا أو متبوع يان شون كوتن شون خلق كويت ببتاو أما توشين علماء كوي كعلماء دليل ينهبو بلغيان بيبو لشرع إخوة أو توشين شرع كاك يوكادا بوني أو عالمة رحمة إخوة النبي تنها وكاريك بورن كنوا أو بلغانا لا أوهية تو بينا قيشوي تو نايزانيد يعني أو كتبانيك أو باسي كدو لاي توانية تو شويني أكوي كتشيبه كدليلي هبه أغا دليلي نبو اجتهادي خويبو غادة سيرك أي اجتهادة قال في دليل يانا علماء تلي اجتهادي كليلو مسلا يانا كذبه كاميان لبلغو الشرعي ونزيكا تو شنو أنا كويتي أو مطاعين يان جرالي كذن جرالي كذن لا سنوري شرع لا طاعة لبشر في معصية الله إنما الطاعة في المعروف جرالي كذا الشرع ما شكم قال فشل جرالي ناكي فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم أفن طاغوتها مو قومه كين أوانان كخلقي أشنبو لان كاتك كشان يتحاكمون إليه غير الله والرسول صلى الله عليه وسلم نقول القرآن والسنة أكب شيء ولاي هو كتشار الزاي ولا قرآن والسنة شيء في من بري باك الشك ما شار السلبي أو زين قرآن والسنة نهج شبا برياري كسجيك يتر أو كسا برا جورهن به باوكيان به سرويك خوازكيان به يا هر كسيك يتر من يتحاكمون إليه غير الله والرسول صلى الله عليه وسلم أو يعبدونه من دون الله يعني فرسي لغيره داريك برديك قبريك بارشة برويك بارشة داريك ناوكريك مورويك شينا أو أنك هموي نشتيك فتما خير وشري بو جيبتك خير بو دمك شري لباريزي أو أنا هموي عبادة بغيره يعني شويني أكوي ببي بلغي شري على غير بصيرة من الله وكو أما وشن كوتني كإيسا هي لدنيا قبل شن ما مساكي يكوي ببي دليل كسي يقولوا بأميري خوي أميري كي بيدعي بيعتي لي ورقتوا يا توبي كدولة سدسي أوا ببي أوي كوا بزاني آخر ما شرعا دروستا أم شن كوتنا أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله يا جرالي أكاد تكاتك كنازن أو جرالية أبي بخوابي أن أجر جرالي كنك بو أوبك أو شرعي في ألت قرآن السنة في وقت جرالي قرآن السنة كاكا لم أهو كاره بو شهر ذاك الدنيا فهذه طواغيت العالم أو هم تكاني الدنيا عالم على بيكاتو إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها أقل جوان لي ولبي توا لي تيبقي أمزى لحالي خلقي تيبقي رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت أكثرهم أبيني زور بي خلقي فشتيان كردوتا عبادة كدن بخوا ورويان كردا عبادة كدن بخير وعن طاعة الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته بوشين كوتن لا ينداو لطاعتي خوالا شن كوتني في عقام صلى الله عليه وسلم هو طاعتي طاغوتا كانوا وشن كوتني وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أو يك أخواتي ورخ بريدا وثمان كبوها موكو مالا خلقيك لا نناو خلقي دا في غملك ناردو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أمة بمعنى خلقيت إتليك يقول بقراتا شنك الزيادة بي وأروا أمة بمعنى في شواده يكس إن إبراهيم كان أمة يكس وهروها أمة بمعنى كات زمن وذكر بعض أمة فكان سجن أبو لقال في غمر يوسف عليه السلام تؤي مديبيني كوتوا تاملي خيبيني والله يوسف لقال ما سجن أبو بابش ملاه يعني باش ما ويك تيفري أو جاكا هاتو بيري كانت أمت بو معنى نجد لردى بمعنى طائفة من الناس كومغي لخلقي هر خلقي كبير لشينك خي يروم يربان في أغمالي كيبو ناردوه وكان ردوشتي بهذه الكلمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ويكوابو خلق الراب قيني بتنهاو بحق الله ببارسن وخوان بدور بقرن لطاغوت ني بارسن يرالي نكن شيني نكون لكاتي كاتي شواني شرع أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه بتنهاو بحق الله ببارسن واسبين الله فارستن وغير إخوة كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى كما تبي باوري بالطاغوت أو فيش إيمانينا نبخوة كما يشك علماء بحثك قاعديك التخلية ثم التحلية تپش خو خالی کرد نوا خو پاک کرد نوا دوی او خو رازان نوا خو پاکات ولا کفر ولا شرک ولا تاوان انجا خو برازان تو با ایمان فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها او دسی گرتو با العروة الوثقى ما بس بی کلمه لا اله الا الله وهذا معنى لا اله الا الله فإنها هي العروة الوثقى لا انفصام لها وتا بشراني نابت أو إلى سل أو كلمة برالشن أو كلمة بكبه أجيني بخوة برزا من دي خوة قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية التفسير متى فما وكلهم يدعو إلى عبادة الله وكلهم يعني كي رسول همو في غمران سلام إخوان السلبي خلقيان بانك روبك وبتنها وبحق الله برسن وينهى عن عبادة ما سواه نهيان كدولو هيك عبادة بو غير إخوان زام ندري فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك بل دوام خواجورو مهربان يا غمران ناردوا سلام إخوان السلبيت وناو خلقي لذلك يعني بو دعوة منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم لو كاتيك والشرك رويدا لناو بني آدم ابن عباس فمل آدم وبو نوح عليه السلام دا قرن بو ينصد أو دليل ستشيبون ستوحيد هم دعاء وحدث الشرك هل كان رويدا ويورو مهربان نوحي نار بويا بانو حوثي كم رسول آدم عليه السلام نبي بو وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض كيبوا نوح عليه السلام إلا أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى إذا خوي يرمي ربا كتأيه ناون با في غمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي طبق دعوته الإنس والجن كدعوة في غمر صلى الله عليه وسلم بو إنسان كانوا بو جنة كانوا في المشارق والمغارب لا رجالات ورجالات شن يبربك وكلهم كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون تبيشتو وقال فرميت هيج رسولك ما ناردوا إلا كناردو مانا وحي مان بو ناردوا كهيج برسلاوي نية بحق بي برسن إلا الله نبيت إلا أنا فاعبدون الأنبياء بسبيانش. وقال تعالى في الآية الكريمة وقالوا لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء شون دروسة وهيش مشركة دعوة وكخوة قرومي ربان أو بانغواز حقي بيقين دون الزباني في غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام دعاء أو كاب بلغة لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء أقل مخوة مشيئتي لسر بوايا رقينا أدا كإيمة لغير أو كذب برسي فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية هاش أخوة يرمي ربان آية شرعا رازية بويك عبادة بغير إخواب كري لا لأنه نهاه عن ذلك على ألسن رسوله نهي ليكدون سزباني في غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها فالقدر دعنا قدري كوني ماني قدري كشرعي ماني قدري كونيك رؤدات يعني خواهي يرمي ربان أزانيك أو إنسانا ويشغكت أو ينسيو أما قدري شرعيك رؤدا جلوة شرونات قدري شرعي أما اختيار من هي إنسانا كان اختيار من هي يعني قد يعبدون وقد لا يعبدون اختيار هي خواه برسي خواه لا برسي جاو خلق جاوزنا كلا بين أودو قدرا بويا كوت قمرابون جيدا أوان كأواكن عبادة بغير إخواكن شرع إخوة آيات وحديث بلغة هيا لسر أوي كدروس بعبادة بغير إخوة بكري نخير إت أوان شيء كان مدل أقر إخوة مشيئتي لسر يعني إخوة بزور بيامك بزور نايك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا إخوة بودوا لسي كدوا أو إنسانا قر إيماني هي إخوة خالقتي أو خواهش بو او انسان كانوا جنو كان زوكا بفرس جهان اي فرس هنا اي فرس كواتا مشي اي كونيكا وهي تمكين من ذلك قدرا خوي يقولون يا ربان تواناي اوي بيداون كعبادتك بس اوان نايكا كنايكا فلا حجة لهم فيها لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفر فقروا من ربان كأغي دروس كدوا وأهلكيش دروس كدوا للشياطين اللي بباوركان كأوان أنقصا كانوا فقروا من ربان ناخي أواني أشكرا كدوا ولو لو شاء الله ما عبدنا من دوني من شيء وهو لا يرضى لعباده الكفر سكي أوان واقينك أخوان رازي بيبا كفر إن الله لا يرضى لعباده الكفر خارجنا بعبد كان الكفر أبجير قد كواد شونا كده بدليل ولو في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة يعني حجي خواي احتر أوبري تواويتيا كان ديني بخلق وحكمتي خواي قروم يربان هيج قماني كتيا دانيك هموشا كان يكلاهي كروتو ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل أو ردي كتلا كخواب وين رازي نابه فرخوا يقولوا من أبان إنكاري إشكي أواني كردوا بشي بهي كعقوبان ذا الدنيا أقر بردوام لسا الكفر الشركة ولهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقد عليه الضلال تيانا هيا كخواب يقولوا من أبان هدايتي أداه خواهی گرونی برن از هنه که امالی داد بورون اکیل تو دینه که بورون که دوشوی نکوی و من هم من حقت علیه الضلاله تیشانه های که گمرای که لحقی جیب جیب بی بچون که دوی اوی که بورون اکیل تو ولی نگری خواهنی که ولی نگرین همیانو که یک نین هانه ولی نگرید عنادیه که لناخی شقناعاتی پیتی هنا قناعتي بيتي طالما لبريك وا قومك لو منك ابو صالب شنو اسمك انا كبت قلت اذانن حقك كامل شاك اذانن طالما كو عناديه كو ابليس برياري دا وحتعمل دجاجتك نخش اذانك كما حق ونبي طبعا بويان رون نكرابته وين رون كرابته يعني هدايتي اواني كرير مونيه بو خير و بو چاكا او قرآن و سنة هاي بوش ينرون كتو بها مزبانا كان يخويا ليش تي اغن بلان اينا دي اغن ورينا اكل قلت هذه الآية تفسر الآية التي قبلها وذلك قول تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقد عليه الضلال ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أمامهم إلى عبادة الله وحده. يعني قربوت الحكمة شيء لو دا كخواي يورمي ربان في غمرين بو شي ناردوني بو او ناردوني كهل في غمريك على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بانوازي أمتكي خوي بكا بو كوابة هاو بحق الله ببرز يعني دعوة بكا ديني أن في رابقيني بو ينرون كاتو والنهي عن عبادة ما سواه وأغذاري أمتك الشيبكا كالشر هر خراب بريتيل عبادتين بغير إخوة نيكا وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين وإن اختلفت شريعته أو برباور منهجهم بيغمران بوا لعقيدة على نبينا وعلى الصلاة والسلام أغذي لمسائل فقه حلال وحرام عندك جوازي تيهاي أوش بإرادة إخوة بوا تاخي كنوايا كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأنه لا بد في الإيمان من العمل من القلب والجوارح كاتك إيمان هنات أبكر دوشي لغضبي يعني إيمان يعني عمل من القلب والجوارح لدلة هذا إيماني بها به وبالزبان بإعتراف بك إقرار بك شهادتين بلد إيمان بينات وهروها دوای ئەوە بە کردەوەیش ئەنجامی بدە، کردەوەی دڵە، کردەوەی زبانە، کردەوەی لاشەیە، نوێژە، ڕۆژوە، زەکاتە، حەجە، باقی عیبادەت. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال مجاهد: قضى يعني وصى. وكذا قرأ أبي بن كعب يعني ووصى، وصى ربك ألا تعبدوا أبي بن كعب وخنجته بوصى خنجته، وابن مسعود وغيره عن بوشه ولي بن جرير عن ابن عباس: وقضى ربك يعني أمر، وصيتي خوايا أمري خوايا بو عبدكاني ألا تعبدوا إلا الله، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. كما تنهاو بحق الله ببرسن عبادة تنهاو الله به غير إخوانا برسن، أو معنى ألا تعبدوا إلا إياه يعني لا إله إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي. لا إله أو تشينيا توحيدنيا، إلا الله إيش يا هل الله، الله موجود أو إيش تشينيا إثباتش باب النفي توحيدنيا، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. توحيد أبي هردو كانت يعني نفيش وهروها إثباتش لا إله إلا الله، إذا نفي همو فرسلا وكان بكرت لغير إخوة وتنهى إثبات بكرة بو الله، أو حقيقة التوحيد. قوله وبالوالدين إحسانا أي أيوة، وقضى وصى أمر، هم معنى كان أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، كل قل دايك وباوكا باش بي إحسان جاويك أخوة بي رازي بي إحسان جاويك للشر إخوها بي، كما قضى بعبادتي وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. شكر إخوة كيف عبادت، وشكري دايك وباوك شكري بطاعات بمرجك كسواني شرع نبي إلي المصير، أو إجمانيها رشيت يداهي كقرانو بلا إخوايا فن بلا يمنى قرانو وتان إن قروان جامنا دن أو عقوبه. وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، دايك وباوك أجر لا يتوبون تولق الأوانا بويت قشنا تمنيكي بيريتي يكي كان يان هردو كان أو كاتب يقومان آرام قتنيا كما بي زو ترابن داوي الشكن أقل بخيرا إبوان أزام ندري ترابن بيتاقة تبنش كتمنى كان واي كردوا، فلا تقل لهما أوفي أوفنك إبران بي ولا تنهرهما أي لا تسمعهما قولا سيئا، سينا شرعي برامبر بدايك وباوكت أنجام نديت كقشنا أو تمنى، حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، حتى أوفكردن كوكمترين بلي قصة خرابيتية قصينا شيرينا نابي أوفكت، ولا تنهرهما لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، فلا تقل لهما أف قولك وبقسيه، ولا تنهرما يعني بكر دويش تيش كداريك ناشرين لتوا بران بربوان أنجام ندي، كما قال عطاء بن أبي رباح: لا تنفض يديك على والديك. واتا دست راموشه نبر امرین هي مثلا دست راوشه نه کو بغي اشارات كدن به پنجه يا رشه يا هر دسي او بر روي اوان فريده داخي او كيزگارن بيت او او هيچ ان مك او شرعي نيو حرام. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح دس راموشنا برامبريان بولا بول مكة بسريانا أمره بالفعل الحسن والقول الحسن قصد باش بك داني شو تشاد به فقال وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا بأدب وتوقير تسكنيت ولا غدايكو باوكتا أو بري نرمونياني لسرخويتي ريزو خوشيوسي تيهبي ريزياني بغي توخير وقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما كالبالي ذليلي بوأوان راخا أم بس في أويك تواضعه ببرامبريا نكتكبر وقل رب ارحمهما أي في كبرهما الخوايا رحمة في أبكي تكاتي أوان شيا كاتك أوان في كبرهما كاتك أوان بتمنى وعند وفاتهما أكاتي من دنيانا كما ربياني صغيرة باداشي أويك أوان شون منيان بروردك دو كاتك أوان من دعوة كواتلي لدى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه خطابك لك في غمر صلى الله عليه وسلم ومس بأمته لبري في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم تسكي دايك أبو باوك مرت دواش كبو أو أنا نما أو دايك لا يتاوغ تمني بيرتي إما يبلغن عندك الكبار يكسي أنواع جناهات ما بوك يبو أمتك يتي طبعا لو شاك حتى لحياة ابن دعاي خيري عن بوبكيت اگر بیا باور من دعای هدایت یان بوبکی اگر چاکن دعای خیر یان بوبکی و لدوای مدریشان و عند وفاتهما اگر به مسلمانی تیمردن دعای خوش بنی خوای یان بوبکی و قد ورد فی بر الوالدین احادیث کثیره در باره چاکن نگم دای کباوکا سو حدیث هاتوا منها الحدیث المروی من طرق عن انس و غیره أن الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين لو حديثنا كلا شن رجيك وهات ولا أنا سو غيري يشوا كفي أغمري خاصة مكاتي كشوس المنبر تمن سيب لي كان أبو لي كما وتي آمين شو دو متي آمين شو سي متي آمين أو تاني في أغمري صلى الله عليه وسلم على ما أمنت بس تشيشي تو آمين كنت شيرو يدعوه فقال فرمي أتاني جبريل جبريل هاد ولا خوخ قلت نشبيني إيماني كان فيها أبو كان مسليك غيبة فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين ذليل به لو تيب شيء كسب شيء بخوله كباسي توي لا بكره يعني باسي في عمل صلى الله عليه وسلم وصلوات الله سنتا بل آمين من يجبتم آمين ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين ذليل بيكسي كما رمضان من صام رمضان إيمان احتسى غفر له ما تقدم من ذنبه أو بالرجون بيت كبته اللي خوشبني خوائي أقل أوينك خوى ذليل بك قل آمين فقلت آمين ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين ذليل بأو كسيك وبقات جيانك دايكو باوك ما بي يكي كان يهردو كان شاكك دن لقل دايكو باوك وكاربوشونا بهشت طبعا أو شاكناك لقل يناك بهوي أو خوفا داشي واتو بيخات بهشت ما دام نايكا خواه يرى ذليلي بكا ببي آمين وتم آمين فقط هر کسی خرابه لکل دایی کباوکا او پیغمبری خواست اسم دعای شری لکل دوا و جبریلش علیه السلام که خواهی گوره او کسی ذلیل که تا بنا بخواه کسی او صفتی تیابی بر دعای پیغمبر بکی صلی اللہ علیه السلام خطر حدیث متواتر انظر نظم المتناسر حيث خرجه عن 9 من الصحابة. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل الجنة. هرخوا يبيشوا لثيب تشيب خولا لثيب تشيب خولا معنى ذليل به أو كسيكا بقات دايكو باوكي يعني كاتك أنبوا بيقيشو دايكو باوكي ما بي يعني كي كان شاكر كدن لقل أوانا شتبهشت نتي بخوابه أوام أو نايكا. قال العماد بن كثير صحيح من هذا الوجه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. أبي بكر أو بكر الصديق نيه وزي قاله صحابي ترى أفر بي أغمري خوا تصن فرميتي فرمي آية أقاداتا بكم هوالي قريتا في أبدام بقناها هلا قورا كان على وثمان بلاي في أغم صلى الله عليه وسلم فمي شريب خوا برادان أو حقي خوا دوهم خرابة قدن لغل دايكو باوكا أو شاقي دايكو باوكا خرابة جاء فرميت أبي بكر في غمصهم شاني دادابو دوائيوان ريك دانيشت فاشن فرمي اغا داربن قصي درو شايتي داني درو بردوام ايوتاو حتى اوك يمن خوزق في غمالتي بيدن ابو صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالده وسخطه في سخط الوالد. رواه الترمذي والصححه وابن حبان والحاكم. فرمي في غمص صلى الله عليه وسلم رضا من دي خوا راوى ساوى لسر رضا من دي دايكو لا ترمذية رضا الرب في رضا الوالد وسخطه في سخط الوالد يعني باوك وما شو دايكش اقلتوا توربوني خواهي فيوسط بتربوني دايكو باوك يعني دايكو باوك لي تربو يعني تربونا لسا الحق نقنا حقي نق ظلم دايكو باوك يظلمك وانا وانا بظلمك فما قرهاتو لأنجامي اويك كروك تشي خرابة برانبري عقوقي هيا لين تربي خوي لو كسات ورابي كخرابة لقل دايكو باوك. وعن أبي أسيد الساعدي قال رضي الله عنه بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبروهما به بعد موتهما؟ فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجة والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا وحديث ضعيفة. قال أبو داود روايتك دوا قال ابن ماجة بلان روايتك ضعيفة كأبي سعيد والسيد السعيدي فملا داني الشمي لقل في أغامر صلى الله عليه وسلم بيعيوك لبني السليمة هاد ودي أي بيغم صلى الله عليه وسلم آية هيج حقي دايكو باوك ما ولا سلمن إلا دعي مردنيا فالميتي بغي نيشكدن لسليا والاستغفار لهما دعوة اللي خشبني خوايان باوكي أقل بيماني بغيني كان دعوة جيب جيبكي وصيلة رحميش جيب جيبكي أو صيلة رحميك بهوي أوانو دروس بوبوتو براي أوا كسوك مامي أوا خالي باوكتا توش بهوي باوكتا أو صيلة دروس بي ورز لا رفيقي شان بكرة نوش كدن لسلام الجنازة درسته أو كماناي حديثة كهية بلا موكو نسبة أم قصب الله في أغام صلى الله عليه وسلم أو تشيا أو صحيح دي. إذا الرجل الرجل في كي رجل من بني سلمة هذا لو ولا ما فهمه أو بني سلمة وهو زهر نبو هو زيواب نيني فهذا الرجل كلها إذا الرجل من بني سلمة لبنا ويكوا مجهولتي هي وهو زلم بنينية أو ويكرو إلا أن يشكدنا سرقة تايكو باو مصمات من رجل سرقة ليه ومصماتي بمر تاويل خش من إخوان بوك ليه تنجل غير نجا فأقر بغينا كان دابي وصيتا كان كذبي وصيتا كذبي بجيك أقر شرعي به صلي الرحم أي بيقمان أو بابيرتا نانكتا مامتا بورتا أو إلى باوكوا لدايكوا أبوية شو كده يقول باوكا جو كان جيد أو يكوا خزمي أو بي بس اللي الرحمة قابته توش جيب جيك إلى قال أنا وإكرام صديقهما رجل بقي لميوانا وحديثي تلهية إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ودى أبيه صحيح ولا صحيح مستمعاته كلا هرك هرشاك كان كإنسان جامي بدا إيك اللوان لشارك كان لدو أي مدني باوك أو يكتو رفيق كاني باوك بسر كتو يعني أنك واخش رئيسي باوك ومن رفيق كان هبو لقل باوكا توش لقل أوكا سافة وانديد هبه وفاء بوشي بو باوكت كوكوشون ابن عمر رضي خالي به كاتك بسواري والاخ الرش بالرقا دا فارشيق ماشي داو بسريا دوهي قيش بكابرايه دوهي كسلامي لكر تيتو كوري فلانا كسي بتبالي ابن عمر رضي اخوان لبي دا بزيل لولاخ كا والرجل رفع من رواي ولاخي زيادة يبيبو تيدي سوار اولاخ با فلان او پارچه قماشه كا بساري او بو لساري خوي كدو تي اول بدا بساري خوتا يارا كابرا ساري رود بو بوي گرما كا كارتيا نكا دوهي خلقي با ابن عمر انود صحاب رضي اخوان لبي تي رحمتي اخوان لبي اما انا خلقي درويش هن بكم رازين چون هم سوالی از پکیش کرد، هم پرچق ماشک استری خوش دا بو، بو فرمی لبر اوی باو کی اما رفیق عمر بو. باو کی ام پی او رفیقی باو کم بو. و پی اغامرش افعیم صاصم این من ابر البری ان یصد الرجل اهل ود ابیه. لحکارت چاک کان که انسان انجامی بدا لدوای مردنی باو کی شاكب كان لقرر في غكاني باوكي خو أم نبدي أم باوكي أم رفيقي عمر بو كواتل لقلتي أم لقل كري رفيقكي باوكي شي كدوا أو كاري أنجام داو بيقمن أو كاريش هل إسلام هيا أو ريزة أو خوشيستيا كأوجب بيقمن أو وفاء بوشي وفاء بودايكو باوك وأحاديث درباري بالروالدين فلمي زورا قماني تيانا معنا وكتشن منيه ناويت يا أبو ألف رحمتي خالي بي سبحان الله وبحمدي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.